التخطيط يبدأ من قبل. قال سبحان الله، سأل أحدهم أحد المجوس، قال له أي امرأة أنكح؟ واحد مسلم يسأل مجوسي أي امرأة أنكح؟ قال ديننا دين اليهود والنصارى كل له مواصفات في الزوجة. قال الجاهلية كانت تنكح ليش؟ للنسب، والنصارى تنكح للجمال، واليهود تنكح للمال. قالوا نبيكم ينكح للدين، فاختر أنت، أنت اختار، هذا الضابط للمرأة، هذا هو الضابط للمرأة، صاحبة خلق ودين. ونفس الشيء الرجل، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه زوجوه، إلا تفعلوا طيب تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. إذا وضعت المرأة في يد الرجل الأمين الرجل الصالح، إن أحبها أكرمها وإن لم يحبها لم يهنها، إن أحبها أكرمها وإن لم يحبها لم يهنها، إما سيمسكها بمعروف أو سيفارقها أو سيفارقها بإحسان. اليوم إهانات في البيوت يا إخوان، وأحوال لا يعلم بها إلا الله. تقول إحداهن اتصلت علي تقول يبون يزوجوني ولد عمي. قلت طيب خير وبركة. قالت ما يصلي، أعرف تماما أنه لا يركع ولا يسجد. يجوز يزوج مثل هذا يا إخوان، حتى لو كان ولد عمها أو ولد خالها أو قريب من أقاربها، ما يجوز يا إخوان. لماذا نقدم العادات والتقاليد والقبلية البائدة على أوامر الدين؟ هذا هو الذي سبب التأخر والمشاكل التي تحدث في البيوت اليوم. ما بني على باطل مصيره إلى الجأي إليه بعد الله. قالت لجأت له بعد الله، للأسف قال لها إن شاء الله هدايته تكون على يدك، إن شاء الله هدايته تكون على يدك. تقول قلت له ما يدريك انحرافي سيكون على يديه هو، أنا أحتاج من يعينني مش أنا أجي أعينه. سبحان الله، بعض الأحيان البيوت إذا لم تضع البيوت لها هدف من يوم تنبني، والله ما تستمر الحياة الزوجية، وإن استمرت ستستمر فيها أخطاء وفيها ملابسات وفيها أشياء لا يعلم بها إلا الله. إن لم تقم هذه البيوت على قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وتضع البيوت هذا الهدف نصب عينيها وتسعى من أجل تحقيق هذا الهدف، وإلا والله كل البيوت ستلاعب بها الشياطين صباحا مساء. كتبت لي إحداهن هذه قبل أيام، كتبت تقول تزوجنا منذ سنتين وكنا في حال لا يعلم بها إلا الله، كنا لا نصلي إلا نادرا، الزوج والزوجة، وأصوات الأغاني دائما تتردد على مسامعنا، وبفضل الله وبرحمته اهتدى زوجي لطريق الحق والصواب والثبات وتغيرت أحوالنا تماما، استبدلنا أشرطة الأغاني بأشرطة الحديث والقرآن، حافظنا على الصلوات والصيام، لم يكن يقف أمامنا عائقا إلا الدش، قاتل الله هذه الأطباق، لم يقف أمامنا عائق إلا الدش. اقترحت على زوجي أن يحذف جميع القنوات ويبقي لنا بعض القنوات التي تبث البرامج الدينية. سبحان الله، هذا ليس وسيلة للتخلص، هو موجود، كل ما عليك أنك تغير الرقم السري وتفتح التشفير مرة ثانية، أنت ما تخلصت منه، عاد الشيطان يوسوس لك ويقول لك غير وافتح وغير وبدل، لكن التخلص من المعصية أنك تتخلص منها تماما، ألا تبقي لها أثرا أمامك. تقول اقترحت عليه أن يحذف جميع القنوات ويبقي لنا بعض القنوات التي تبث بعض البرامج الدينية. انتقلنا إلى بيت ثاني بحكم أن البيت الأول لم يكن قريبا من المسجد. سبحان الله، يوم جات الهداية وجات الاستقامة تغيرت الأهداف، يبغون بيت جنب المسجد، غيروا القنوات، هكذا يصنع الإيمان. لكن حتى الإيمان إذا لم نحفظه يذهب، الإيمان تارة يرتفع تارة إذا حفظنا على الطاعات وإذا ارتكبنا المعاصي والمنكرات انخفض. أنك تصل إلى قمة الجبل مش صعب، ليس بالصعب أنك تصل إلى قمة الجبل، لكن صعب أنك تمكث، محتمل أنك تنزل، لكنك إن نزلت وراجعت الحسابات تستطيع ترجع مرة ثانية وبسرعة. لكن إذا استمر الانحدار ولم تراجع الحسابات، ثم استمر الانحدار ثم استمر الانحدار، فالتفت إلى القمة فإذا هي وين؟ بعيدة. كيف الرجوع؟ صعب. لذا من صفات الجادين المحاسبة، من صفات الصادق الجاد اللي عنده هدف أنه يجرد حساباته من حين إلى حين. فإذا راجع الحسابات أولا بأول المفترض أنه يرتقي بإيمانه مرة ثانية، لكن انحطاط انحطاط انحطاط، ثم كثير والله يا إخوان ينتكس ثم يهمل نفسه وفي داخله منادي يناديه ارجع فلا يستجيب، ارجع فلا يستجيب، ثم يأتي في يوم من الأيام يفكر يرجع، لكن المسافة وين صارت؟ بعيدة، الهوة صارت سحيقة. لكن له لو راجع الحسابات من أول مرة يرجع بإذن الله. فقل بعد مرور سنة على حالتنا هذه، صارت لزوجي ظروف عمل اضطرر أنه يسافر عدة أشهر، وكان من الصعب أنه يتركني وحدي في البيت بحكم أننا لم نرزق بأطفال. فكرت في أني أذهب إلى أهلي إلى أن يعود، وبالفعل ذهبت، بالفعل ذهبت. ثم صارت ظروف في العمل واختاروا شخص آخر ورجعه هو قبل إتمام المهمة. بعد مرور أسبوع منذ رجوعه، سبحان الله، بدل حنا إذا سافرنا المفترض أننا نؤثر على الآخرين، نأتي بأفكار أخرى. من يوم راح سبحان الله انغسلت الأفكار وتغيرت الوجوهات. تقول منذ الرجع بعد دخوله بأسبوع أدخل لنا الإنترنت، ونحن لسنا ضد الإنترنت، فيها خير كثير صح ولا لا؟ لكن نحن ضد كيف نستخدم الإنترنت. ما خلى الآن قياسا على الحديث، ما خلى رجل أو امرأة بالإنترنت إلا كان الشيطان ثالثهما. كم أفسدت الشبكات العنكبوتية، وكم دمرت من بيوت، كم من عفيفة أصبحت زانية، وكم من شاب مستقيم أصبح من المنحرفين. السبب الاستخدام الخاطئ يا إخوان، الاستخدام الخاطئ وضعف الوازع الديني وقلة المراقبة في الخلوات تؤدي بكثير من الشباب إلى الانحرافات، نسأل الله العفو والعافية. ارتقي بإيمانك، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بعض الشباب سبحان الله في أي بيئة تضعه يؤثر على الجميع، في أي بيئة تضعه لله دره، ما عندنا من هؤلاء إلا قليل. في أي بيئة تضعه هو يؤثر ما يتأثر، وبعضهم منذ أن ينتقل من بيئة إلى بيئة رجع لنا بأفكار أخرى. أقول قس مدى حقيقة إيمانك، مش أمام الناس، أمام الناس الكل يتزين، الكل يدعي أمام الناس أنه عابد زاهد، لكن من أولئك الذين من أشد الناس عذابا يوم القيامة، رجل يجر أقتابه في النار نسأل الله العفو والعافية، فيقول له أهل النار أما كنت أمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ومن أشد الناس عذابا قال أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. قس إيمانك بارك الله فيك، إذا كنت خلف الجدران أترى سارق يسرق والناس تراه، أتراه يزني والأبصار تشاهده؟ أبدا والله. لكن اللي يستشعر عظمة الله، ودعته امرأة ذات حسن وجمال وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، إيش قال لها؟ قال معاذ الله. يستشعر رقابة من؟ رقابة الله. انترنت يا اخوان، ساعة مع الانترنت تهدم ايمان سنة. امام صور اباحية ومناظر خالعة، ساعة واحدة فقط تهدم طاعات وقيام ليل وصيام. اي ايمان هذا؟ اي شيء لا ينبني على اساس متين مصيره الى الزوال. ليش النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، لكن إذا خلى جلس أمام الإنترنت يتصفحها صفحة صفحة، ليه تتصفح الطيب إنما تصفح الخبيث، نسأل الله العفو والعافية. ليه تخاطر بدينك أصلا؟ أعجبني ذلك الشاب، لله درة، قال عرضت علي دورة عمل وكان حديث استقامة، لم يمضي على استقامته إلا شهور، يقول قلت إيش الآثار المترتبة على هذه الدورة؟ قال يا شيخ الوظيفة ستتغير رأسا على عقب، راتبي من 6000 إلى 12000، المميزات التي سأحصل عليها بعد حصولي على الشهادة تماما تختلف، لكن أنا أخاف على ديني، لكني أخاف على ديني، ولست أضمن إن ذهبت إلى هناك أني أرجع. يقول لي بعبارته، ببسيط عبارته، أنا ما صدقت على الله أسلك الطريق، أنا ما صدقت على الله أني أسلك الطريق، أرجع مرة ثانية والله ما أقبلها، والله لن أقبل هذه الدورة مهما أعطوني ومهما زينوا لي. الله أكبر، يخاف على إيش؟ يخاف على دينه. وحنا يا إخوان نجازف بديننا في مثل هذه الأمور، كأن الدين رخيص، كل مصائب الدنيا تهون إلا مصيبة الدين. تقول منذ رجعت دخل الإنترنت بدون علمي حتى بدون استشارتي، وبدأ يوما بعد يوم يهمل الصلاة وترك الدروس والمحاضرات نهائيا. بئس للظالمين بدل الصلوات وقراءة القرآن بساعات أمام الشاشات والقنوات والصور الخلاعة والصور الإباحية. لكن طالب الحور العين اللي يتذكر تلك التي لو ضحكت غطى نور وجهها نور الشمس والقمر، يبدل هذا بذاك؟ بعدين إيش المتعة أو اللذة المترتبة على هذا؟ أليس هو موت بطيء أصلا؟ أليس النظر إلى المحرمات موت بطيء ونار تحترق في الداخل؟ ليه أخاطر بنفسي؟ ليه الله أمرنا بغض الأبصار عشان يعذبنا؟ أبدا، حتى ترتاح وتطمئن النفوس. ليه؟ لأن المعاصي تنكث في القلب، فإذا أطلق النظر وأطلق السمع وأطلق الكلام إيش عاد باقي؟ خلاص يتبع خطوات الشيطان، خطوة خطوة بدأها صاحبنا، أدخل الإنترنت بدون علمي تقول حتى استشارتي، بدأ يوما بعد يوم يهمل الصلاة، ترك الدروس والمحاضرات نهائيا، صار شغله الشاغل الإنترنت، جالس عليه طوال الوقت. كنت أقوم بالليل ولا أجده بفراشي، أجده جالس ساعات وساعات أمام الشاشات والقنوات، ما يجلس معي، لا يكلمني إلا إذا احتاج إلى شيء، هاتي لي أو افعلي لي. أبدا، أما كلام طيب ومعاملة ومعاشرة تقول أبدا، لا أذكر هذا منه منذ أن أدخل الإنترنت. إذا كلمته لا يرد علي، تقول بدأت أعانده وأجلس معه عند الإنترنت حتى لا يقلبها كيفما شاء، ولا أتحرك. بدأ يصرخ علي ويطردني ويهددني بالضرب، وفي النهاية ضربني. ليش ضربها؟ لأنها خالفت أمر الله؟ لا، لأنها حالت بينه وبين المعصية وبين معصية الله جل وعلا. تقول ضربني وبدون شعور، وصب علي جام غضبه. بعدها أصبحت حاملا، وصار فقط يخاصم، ما يمد يده. يوم صرت حامل صار ما يضرب، بس يرفع علي كلامه بالسب والشتم واللعان. كانت نفسيتي تعبانة جدا، وهو لا يقدر هذا، لا اهتمام ولا رعاية، بل صراخ وسب وشتيمة. بعض الأحيان أطلب منه أن يذهب بي إلى المستشفى وهو مشغول على شاشة الإنترنت. بعد شهرين من الآلام والهموم سقط حملي، وكان هو السبب، وكان السبب الرئيسي حالتي النفسية. ثم بعدها يقول أخذها يلومني، يقول أنت لم تهتمي بالجنين، وأنت السبب في إسقاط هذا الجنين. يا إخوان الكلمة الحلوة كم ترفع المعنويات، كم تغير الكلمة الطيبة في حياة الكثير، كيف بالكلمة السيئة؟ نسأل الله العفو العفو والعافية. يقول لي: أنت لو انتبهت إلى نفسك وأكلت جيدا واهتممت بنفسك ما حصل هذا. قلت له: أخرج النت هذه، أخرجها من البيت وإلا سأخرج أنا. قال أخرجي أنت. مع العلم يا إخوان أنها زوجة طاهرة عفيفة توفر له كل شيء، إن أراد الطعام وفرت له الطعام، إن أراد الشراب وفرت له الشراب، ثيابه نظيفة، حتى النكاح إذا أراد المرأة وجدها. ماذا يريد هؤلاء من الجلوس أمام الشاشات والقنوات؟ ماذا يريد هؤلاء؟ هذه خطوات المعاصي، نسأل الله العفو والعافية، وهذه الخطوات التي تهدم الدين، نسأل الله العفو والعافية. قلت له: أخرج النت أو أخرجني أنا. قال: تخرجين أنت. فقل: رضيت وبقيت وأنا غير راضية. حاولت بقدر استطاعتي أن أساعده في تحدي هذه المحنة، لكن للأسف لم يكن يعطيني فرصة. كتبت له نصائح، وضعت له أوراق، وضعت له أشخطة يرميها في الزبالة. سبحان الله، أما كان يصلي، أما كان يقرأ القرآن، لكن بدأ الانحدار شيئا فشيئا. لو راجع الحسابات لرجع خيرا مما كان، لكنه أهمل نفسه حتى وصل إلى الحضيض. كتبت له نصائح، كتبت له أوراق، حاولت أمنعه، أجلس معه، أشغله، كان دائما يقف في وجهي ولا يلتفت إلى هذا. الآن صار يقول لي: وقتي فاضي وما عندي شيء يشغلني إلا النت. يقول لي دائما: أنا فاضي ولا يشغلني إلا النت. وإذا قعد معي قليلا تأفف وقال: أنا طفشان. وإذا جلس معي قليلا تأفف وقال: أنا طفشان. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن أسري به رأى الجنة ورأى النار، ورأى من أصناف النار يا إخوان أقوام بين أيديهم لحم طيب وبين أيديهم لحم خبيث عفن، فإذا هم يتركون اللحم الطيب ويأكلون من اللحم العفن. قلت: سبحان الله، ما هذا؟ قال: هذا الرجل أوتي الحلال فيتركه ويذهب إلى الحرام. طاهرة عفيفة بين يديه يتركها ويجلس أمام الشاشات والقنوات والإنترنت وتضيع الأعمار والأوقات. هذا أسألكم بالله، استشعر كلمة الله يراني، استشعر الذي يراك حين تقوم. والله ما استشعرها، لو استشعرها ما خطأ مثل هذه الخطوات. تقول: كلما جلست معه تأفف وقال لي: طفشان، زهقان، لا تكلميني، بل لا تجلسي أمام وجهي. إذا سألته ليه، يقول: خليني أجلس عند النت بعدين أروق وأجلس معك. احترت ماذا أفعل، ماذا أقول له. تكلم عن مشكلتي فهي موجودة في كثير من البيوت. تقول: تكلم عن مشكلتي فهي موجودة في كثير من البيوت، بل أرجو أن تخرج لنا شريطا يعالج مثل هذه المشكلة. هذا فيض من غير. وجاءتني مثلها رسالة في الجوال أيضا، تشتكي سوء أدب الزوج مع زوجته. أقول: قبل أن تقدم على الزواج اعرف أن الزواج مسؤولية وأنها أمانة ستسأل عنها أمام الله، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تظن القضية سهلة؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تظن عبارة مسؤول قضية سهلة؟ لن تزول قدم عبد يوم القيامة إلى الجنة أو إلى النار حتى يسأل. والله لن تزول قدم عبد يوم القيامة إما إلى جنة أو إلى نار حتى يسأل. ليه الله سمى يوم القيامة يوم الفرار؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ليه يا إخوان؟ لأنه يوم الحقوق. الدواوين عند الله يوم القيامة ثلاثة: ديوان شرك لا يغفر، وديوان بين العبد وبين ربه لا ينظر الله إليه إذا تاب العبد، وديوان مظالم سنتكلم عنه يوم الجمعة إن شاء الله في خطبة الجمعة إن شاء الله، وديوان بين الخلق وبين الخلق، لا يتركه الله حتى يعطي كل ذي حق حقه، حتى الشاه القرناء تقتص من الشاة التي نطحتها يوم إعطاء الحقوق، فالزوجة ستطالب بحقها في ذلك اليوم، والأبناء سيطالبون بحقوقهم في ذلك اليوم، والموظف والكفيل سيطالب بحقه في ذلك اليوم، فهو يوم أداء الحقوق، ستسأل عن كل صغيرة وعن كل كبيرة. هذه مقدمة لعلي في عجالة أقول بعض عيوب المتزوجين يا إخواني، بعضهم هاش باش في الشارع، يضحك مع هذا ويضحك ويضحك مع ذاك، وإذا دخل إلى بيته لا تكاد تراه يتبسم في وجه أهله. كثير يظن، نسأل الله العفو والعافية، أنه يوم نقرأ أحاديث السلام أو أحاديث المصافحة أو أحاديث الخصومة أو أحاديث كذا أننا نطبقها على الناس، ما نطبقها على أهلنا. تبسمك في وجه أخيك صدقة، لكن تبسمك في وجه أهلك أعظم. حين تتصدق على الفقير فالأمر عظيم، لكن حين تتصدق على أهلك الأمر أعظم. حين تصافح فلان وفلان الأمر عظيم، تحط خطاياكم، لكن حين تصافح أهلك الأمر أعظم. من اليوم يدخل يصافح أهله؟ من يبدأ إذا دخل مع أهله هاشا باشا يلاطفها بكلمات ومداعبات؟ زوجتي العزيزة، يا أخلا، يا كذا يا كذا. سبحان الله، كثير من النساء يشتكين، ما عرفنا كلام الحب والغرام إلا متى؟ إلا أيام الملكة، إلا أيام الملكة. فإذا أخذها في داره ومضى شهر ثم شهران ما تسمع مثل هذا الكلام. كلمة أحبك غير موجودة في قاموس كثير من الشباب اليوم. أقسم بالله العظيم أني خاطبت مجموعة من الشباب يوما، أنا وإياهم نتبادل أطراف الحديث، قلت متى آخر مرة قلت لزوجتك أنا أحبك؟ قال ليش أقول لها أصلا، ليش أقول لها، هي تدري. الله أكبر، أجل وين أثر الكلمة؟ اسألها ألا تريدين أني أقول لك مثل هذا الكلام؟ اتصلت علي وحدة باكية، والله يا إخوان، بعد محاضرة من المحاضرات، قالت الحمد لله، الله أنقذني، كنت على شفا حفرة من النار، وأنا متزوجة. تقول أقسم بالله العظيم أصبحت لي علاقات هاتفية، ولولا أن الله ستر علي لخرجت معهم، لكن الحمد لله الله أنقذني. لكن انصحوا أزواجنا يتلطفون معنا بالعبارات، قولوا لأزواجنا يتلطفون معنا بالعبارات، يقولوا لنا كلام فيه حنان وفيه مودة وفيه لطف. لماذا نسمع هذا الكلام من الفئات؟ امرأة يا إخوان مشاعر، هي تحتاج أن تسمع مثل هذا الكلام منك، أحبك وودك، أنت أغلى ما عندي، أنت كذا، أنت أم عيالي، أنت كذا. زوجتي العزيزة، زوجتي الحبيبة، يا أخي تعالوا نفتح قاموس جديد، تعالوا نفتح قاموس جديد نضع فيه مثل هذه العبارات. كان أول ما يدخل على أهله يستاك يتطيب، اليوم الواحد يدخل على أهله ريحة فايحة يا إخوان، والله يترفع أنه يغتسل. بل البعض إذا تكلم عن أمه أو عن أخته أو عن زوجته قال المرأة أعدكم الله، حتى إذا تكلم عن المرأة يظن أنها أمر مهان، أبدا، مخلوق مكرم من عند الله. بل الله قال ولهن مثل الذي عليهن، ووضع لها حقوق ووضع لها كذا وكذا. ويوم حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم خص الخطبة في ذلك اليوم العظيم أكثر ما تكلم عن حقوق المرأة، ثم أشهد الأمة، ألا هل بلغ؟ اللهم فاشهد. ليه؟ لأن الجاهلية كانت تهين المرأة ولا تضع لها اعتبار ولا ليس لها قيمة، لا تستشار ولا يؤخذ برأيها، بل كمتاع من متاع البيت. فجاء الإسلام ليغير هذا المفهوم، فاجتمعت الجاهلية بعد جاهليتها في ذلك الموقف، فقال استوصوا بالنساء خيرا في آخر وصايا، وهو يودع الحياة. ثم تأمل في هذه العبارات الجميلة رفقا بالقوارير، اسمع بارك الله فيك، وهو يتلطف مع النساء رفقا بالقوارير. قائد أمه يا إخوان عنده 9 بيوت، يتعهد البيوت كل يوم، 9 بيوت يلاطف نساءه 9، وأنت عندك زوجة واحدة، وأنت عندك زوجة واحدة، ألم تستطع أن تلاطفها بالليل وبالنهار؟ أليس أنت تطالبها بالتزين والزينة؟ الكلام، ولنا معك حديث، ولنا معك حديث. انا لست ادافع، لكن ارد لكل ذي حق حقه. انا لست مدافعا هنا، فعند النساء كثير ايضا من الاخطاء، وسنتكلم في اخطاء النساء، لكن الرجل بيده التغيير يا اخوان. الرجل اكثر صبرا، اكثر تحملا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول استمتعوا بهن على عوجهن مهما كانت. انت والله العظيم، والله لا تمر انت بنفس الظروف التي تمر بها هي. تدري ايش معنى حمل ونفاس؟ والله احوال ما يعلمها الا الله. تخيل انت تحمل في يدك قطعة كيلو، تحملها لمدة ساعة وساعتين وثلاث، تتحمل؟ كم ستتعب وكم ستضايقك؟ تحمل، تأمل، هي تحملها 9 أشهر، 3، 4، إلى 5 كيلو بعض الأحيان، ثم تصبر وتتحمل، ثم من يأتي من يهينها بعد صبرها وتحملها. بعض الأزواج يضحك في الشارع ويتبسم في الشارع، فإذا دخل إلى بيته لا تكاد تسمعه. تقول عائشة كان بساما في بيته، كان بساما في بيته، يضاحك أهله ويلاعب أهله، بل كان سبحان الله تعدد الزوجات اليوم فضيحة من الفضائح. اليوم تعدد الزوجات مصيبة من المصايب في المجتمع. السبب الظلم والميل غير العادل. زواجه من 9 لم يمنع أن يعطي كل بيت بيت حقه، بل كان يجمع النساء ويلاعبهن. اجتمعت عنده سودة وعائشة يوم من الأيام، فأخذ يضاحك هذه ويضاحك هذه، حتى قامت عائشة بقطعة من الحرير ولطخت وجه سودة، ثم سودة امرأة أضعف من عائشة، فمسك النبي عائشة وأخذت سودة تلطخ وجهها. سبحان الله، ما كأنهن ضرائر، لكن من الذي قام بالمسؤولية؟ ومن الذي ألف بين القلوب؟ الرجل يا إخوان، الرجل هو الذي يؤلف بين القلوب. أنت عندك امرأة واحدة اكسر قلبها، بارك الله، بارك الله فيك. أنت إما زوج وإما ستكون زوجا في القريب، في القريب العاجل، فتعلم أدب الزواج قبل الزواج. بعضهم يتزين للناس ولا يتزين لأهله، يلبس للناس أحسن الثياب، وإذا جاء أمام أهله لبس أرداها. يقول ابن عباس والله إني لألبس لها أغلى ثيابي، وإني لأتزين لها أشد مما هي تتزين لي. اليوم وقت شاشات ومغريات، اليوم يا إخوان وقت شاشات ومغريات، والمصيبة العظمى ضاعت الغيرة من قلوب الرجال. يجلس هو وإياها، هي تشاهد الرجال وهو يشاهد النساء. ثق تمام الثقة، أنت رجل وهي امرأة، ثق تمام الثقة. بأي منظار أنت تنظر للمرأة؟ بنظرة الإعجاب في طولها، في قوامها، في شعرها. ثق تمام الثقة أنها تنظر للرجال بنفس النظرة. لما دخل ابن أم مكتوم وكانت حفصة وعائشة جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، أعمى يا إخوان، أعمى، فلما جلس قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وحفصة انصرفا، فقالت يا رسول الله أعمى، قال أعمياوان أنتما، وأنتم بعد عميان. فالمرأة تنظر إلى الرجل بنفس النظرة التي أنت تنظر لها للمرأة، فتزين لها. تخيل بارك الله فيك، الأذهى والأطم اللي يجلس هو إياها يتفرجون على المصارعة الحرة. تخيل مفتول العضلات، يجيبون أناس مفتول العضلات كالمنافقين، هيئات وشعور طويلة، وهي تتنابر في زوجها تقول الله ابتلاني بهذا، صح ولا لا؟ اي نعم، تشاهد رجل طول وعرض وعضلات وشعر طويل وحركات، ثم ايش لابس قدامها اصلا؟ شبه عالي، ثم ترى هذا يكحكح قدامها من الدخان ولا من اثر ولا السمنه ذبحته ولا كذا ولا كذا. سبحان الله، ليش الله قال من كمال نساء الجنه انهن ايش؟ قاصرات الطرف. من كمال جمال مرأة في الجنة أنها قاصرة الطرف، ما تنظر إلى أحد من الرجال غيره. وهذا المطلوب من المرأة اليوم، أنها لا تلتفت إلى أحد من الرجال غيره. سبحان الله، سبحان الله. اسمع دعابة، خذها مني. واحدة تقول أنا مع زوجي وحاطين الشاشات والقنوات، حاطينها معنا في غرفة النوم، هو يسهر وأنا أنام، كل ما قمت سبحان الله أحس على وجهي بلل، كل ما قمت أحس على وجهي بلل، اليوم الثاني ثيابي مبللة وجهي مبلل سبحان الله. قلت أنا بشوف هذا وش يسوي، منين يجيني البلل هذا؟ سبحان الله، كان يا أخوان كل ما شاف واحدة حلوة قفل عليها كل ما شاف واحدة حلوة تفل على اللي جنبه. أقول لو نمت أنت ها واستيقظت هي وشاهدت الرجال، والله لتملأ وجهك مثل ما ملأت، مثل ما ملأت وجهها. نعم يا إخوان، الله أمر الرجال بغض الأبصار، صح ولا لا؟ وفي المقابل أمر النساء بعد، هذا يغض البصر وهذا يغض، هذا يغض البصر، حتى كل واحد لا يسقط صاحبه من عينه، حتى لا تسقط زوجتك من عينك ولا يسقط زوجك أنت من عينك. مقصورات في الخيام لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقرئ على سوداء أم المؤمنين رضي الله عنها قول الله وقرن في بيوتكن ولتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ما خرجت من بيتها إلا إلى المقبرة. ليه؟ قصرت الطرف ومات حبيبها، فما عاد الدنيا ما عاد مع سقنيها، فالرجل يحفظ أهل بيته. سبحان الله، تقول لي إحداهن له شهر ما يكلمني، شهر ما يكلمني. طيب حنا نعرف الحديث يا إخوان، لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، هذه زوجته. تقول حتى السلام لا يسلم علينا، معقول؟ والله بعضهم يهجرها أطول من هذا، أطول من هذا. تستمر الخصومة والخصومات في البيوت لأشهر طويلة، نسأل الله العفو والعافية. سبحان الله. ثم نحن ندعي أننا أتباع محمد، حنا ندعي أننا أتباع محمد. كثير ادعوا أنهم يحبونه وأنهم من أتباعه، فأمر الله منهم الحجة والبينة، فأمر الله منهم البينة حتى يقيم عليهم الحجة، فقال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فصدق المحبة في صدق الاتباع. كيف كان مع أهله؟ خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. سئلت ماذا يصنع في بيتكم، يقال لعائشة ماذا يصنع في بيتكم سيد البشر كلهم يا إخوان، ما هو رئيس شركة ولا أمير دولة ولا ملك ولا وزير، لا، سيد البشرية كلها، خير من وطأ الأرض من البشر كلهم. تقول يقال لعائشة ماذا يصنع عندكم، قالت في خدمتنا يكنس أرضنا ويصلح طعامنا ويغسل ثيابنا. أسألك بالله متى آخر مرة غسلت الصحون؟ هل هو عيب؟ ليه أصلا نضطر أننا نحضر خادمات؟ ليه الرجل ما يتلطف مع زوجته ويقف معها؟ ليه دايما نحب الأوامر والنواهي؟ جيبي هاتي، بل تبدأ التربية جيبي وهاتي من ليلة الدخلة يا إخوان، التربية جيبي وهاتي، ومن يسيطر من ليلة الدخلة. أم سبحان الله هي تعطيها أمها التعاليم وهو أمه تعطيه التعليمات والبيانات. قالت لها أمها شوفي من أول ليلة يا تركبينه جالسة تفقدين السيطرة، فأفرضي شخصيتك من أول ليلة. قالت وش أسوي يما؟ قالت شوفي إذا جلستم وغيرتم ثيابكم وجلستم على فراش الزوجية ضعي كأسا من الماء بعيد هناك، فإذا جاء يبي يجلس جنبش قولي له لو سمحت هات كأس الماء. أعطيه الأوامر من أول ليلة. هو قده العجوز بعد حقتهم وصيته. سبحان الله، جاء البنت تطبق الخطة، يعني تطبق الخطة اللي علمتها أمها. قالت له جل اجلسات تزينت عطرت غيرت ثيابها حطت كاس الماء وبعدته. يوم جاء أقرب قالت له لو سمحت هات كاس الماء. قال عمى بوجهش راخ على وجهها. قد عجوزها موصيته، قالت شوف أول أمر تعطيك أنت عطها الصاغن. لكن أقول خير الهدي هدي من؟ هدي محمد يا إخوان، هدي محمد. إذا دخل على زوجك في أول ليلة وضع يده على رأسها، اللهم إني أسألك من خيرها ومن خير ما جبلت عليه. بعضهم ما يدري لماذا نصنع هذا، بعضهم لا يدري دخل النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى من تزوجهن ولم يدخل عليها، فلما دخل عليها قالت أهلها أعطوها وصايا، لكن وصاياهم لم تكن في محلها. قالوا لها إذا أردت أن يحبك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما ترينه قولي أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك. فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هذا، قال لها عدتي بعظيم الحقي بأهلك، عدتي بعظيم الحقي بأهلك. في آداب يا إخوان، البركة تحل من أول ليلة إذا اتبعنا الهدي النبوي في الاختيار. أول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، وفي تخيروا لنطقكم فإن العرق دساس وإياكم وخضراء، الزمن المرأة السيئة في منبت السوء، نختار. ثم إذا اخترنا نطبق الهدي النبوي. كيف كان في بيته؟ قالت كان يخدمنا، يغسل ثيابنا، يغسل طعامنا، يغسل مواعيدنا، حتى إذا سمع النداء كأنه لا يعرفنا. البعض سبحان الله حساس، يعرف متى يلاطف أهله ومتى يتجنب، يعرف ساعات غضبهم ويعرف ساعات انفعالهم، ويراعي مثل هذا، يراعي مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله يا عائشة إني أعرف حين تكونين زعلانة علي. قالت كيف يا رسول الله؟ قال تهجرين اسمي، بدل ما تقولين والذي بعث محمد بالحق تقولين والذي بعث إبراهيم بالحق، وهي صادقة، ما إبراهيم مبعوث بالحق، لكن تقول والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك، لا أهجر إلا اسمك. فهو يعرف أن زوجته زعلانة. بعضهم والله نكلمه يقول خلها تنطق، ليه تنطق؟ انطق أنت، والله هذه دم ولحم ومشاعر، وما أعطيناك إياها علشان تقول خلها تنطق. إما كان عندك استعداد ترضيها، لماذا أخذتها أصلا؟ وهل تظن أن الحياة كلها ضحك؟ بل سبحان الله الحب الحقيقي في البيوت الصادقة بعد الزعل يرجع أحسن مما كان. البيوت الصادقة تزعل، والزعل مثل الملح في الطعام، ينقي الشوائب ويطهر البيوت ويرجعها أحسن مما كانت. اليوم أتباع محمد أبعد مما يكونون عن تطبيق سنة محمد وهدي محمد في الزواج، سبون شتمن إهانات مقاطعات حتى الضرب طلاق لأفه الأسباب، قلة الغيرة، شكاك في كل الأمور. أين نحن من استوصوا بالنساء خيرا؟ البيوت تهدم لأفه الأسباب. وحدة ضربها يا إخوان تشتكي تقول ضربني ضرب، حتى البكوس يا إخوان وصلت إلى درجة والله يا إخوان تقول إن عيني عليها سواد ووجهي كله اخضرار من كثرة. إيش هذه حلبة ملاكمة؟ صحيح كتبت عضلاتك عليها، ما لقيت إلا هذه الضعيفة تظهر عليك عليها قوتها، لكن ثق تمام الثقة أن الله سيسلط عليك من لا يخافك فيه ولا يرحمك حين تعتدي على هذه الضعيفة. تدري ليش؟ ليت أنها ارتكبت جريمة. قلت لماذا فعل هذا؟ اسمع بارك الله فيك حتى تعلم أنه تافه، أن كثير من الرجال تافه، نسأل الله العفو والعافية، بل قل حقير في بعض الأحيان. تقول كان عنده ثوب صوف انفصله ب400 ريال، هذا يغسل بالبخار، قال لي لا تغسلينه مع الثياب. تقول ما أدري اختلط مع الثياب فغسلته، فلما رآه قال لي الضرب والستم والشب واللعان. الله أكبر، 400 ريال تفتاها وتفتراتها أم عيالك هذه يا أخي، إيش 400 ريال؟ فداك المال والعيال والحلال لو كان صادق في حبه يضربها مثل هذا الضرب؟ ما جاءت بفاحشة مبينة يا إخوان. ونعرف من تضرب على أسفل من هذه الأسباب. هذا هدي محمد أو هذا هو هدي القرآن؟ بل حتى القرآن حين المرأة تشذ أو تنحرف عن طاعة زوجها وضع لنا حلول، وإن امرأة فإن خفتم منه واللاتي تخاف بارك الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، أول شيء الموعظة، ثم قال اهجروهن في المضاجع، ثم اضربوهن، ثم السنة، بين طريقة الضرب، ضرب بسيط غير مبرح، فقط انتبهي، ضرب تأديب لا ضرب إهانة وإيلام، حتى تراجع حساباتها بارك الله فيك. لكن ضرب بكوس نسأل الله العفو والعافية. والطلاق صار يقع لأفه الأسباب. تبي تضحك؟ اسمع، صلى الفجر بعد لو اقول بعد عاصي ولا كذا، لا والله يا اخوان عاقل. لكن في تلك اللحظة ذهب العقل، جاها اللي جالسة مبسوطة تنتظر رجوعه يضحك وياها، كان يسولف فيها قال لها حديني اطلقش، عاد هي بعد ناقصة عقل قالت اتحداك، قال لها انت طالق. اقسم بالله يا اخوان اعرفه تمام المعرفة، اقسم بالله العظيم جاها كذا وهي تضحك وهو الان في ذمة الله، لكن العقول تزيغ يمنة وتزيغ يسرى، تتحديني اطلقش، عاد بعد هي الله يهديها قالت هي تحداك، وحضر حضر ابليس قال انت طالق. نسأل الله العفو والعافية. ثم يقول بعد ما قلتها استشعرت ما الذي قلته، ما الذي قلته انا امس واحدة من الشباب، امس واحدة من الشباب جايب لي قال ابغى تزوج، طلقت اللي قبل، قلت وانت كل شهر تبي تزوج وتطلق، ليش طلقت اخر مرة؟ قال زعلتني زعلتني. ثم قريت في فتوى الطلاق يا اخوان قال لها طالق انت، ثم راح قال لها والتفت لك وطالق بالثلاث بعد، فهذه عدة طلقة وطالق بالثلاث عدة طلقة ثانية. ليه يا اخوان لعب؟ هي جدهن جد وهزهن وهزهن جد، ثلاثة امور الرجعة والطلاق والزواج، ليه نتلاعب بمثل هذه الكلمة؟ يقول والله انا كنت زعلان وحد يطلقه ويضحك، شفت واحد ماسك كاس شاي ويضحك يقول لها انت طالق، الا هذا خوينا حق صلاة الفجر. واحدة قالت لزوجها انا بشتري خيل سبوك، قال لها والله ما يركبه الا انا، قالت والله ما تركبه، شوف الخيل مش موجود، قال والله ما يركبه الا انا، قالت والله ما يركب، قال علي الطلاق والله انت طالق لنا. وين الخيل؟ غير موجود. وطلقت، وطلقت امرأة على اسباب، على اسباب تافهة، ويحدث والله يحدث يا اخوان انه تنهدم البيوت على اسفه من هذه، من هذه الاسباب. الرجل رجل يا اخوان اذا من اذا ما يعرف يتحكم بالكلمة، اذا لا يعرف يتحكم بالكلمة، شوف من شدة الكلمة ومن ثقل الكلمة، بكلمة ترتبط اسرة، وبكلمة بل بكلمة تدخل الجنة، وبكلمة تدخل تدخل النار، حتى تعرف مسؤولية، مسؤولية الكلمة. إن لم تكن أهلا لها فلا تجني على الآخرين. من المتضرر إذا طلقت النساء؟ الأطفال. ليتنا نستشعر مسؤولية، مسؤولية الآخرين. ثم طيب على فرض أن وصلت الأمور إلى نقطة مسدودة وتم الطلاق، ما تلاحظون يا إخوان أن العلاقات بين الأسر تنقلب عداوات؟ بل بعضهم لو طلق، لو طلق أخته لزوج أختي عنده، عندهم طلقوها، ليش يطلق؟ يطلق أختنا. الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، هو مع هذه وصل إلى درجة خلاص ما يستطيع يعيش، يعيش معها. تأخذهم نعرات الجاهلية والقبلية يطلقون الفتيات بسبب أن هذا طلق هذه. يا إخوان هذا ما يجوز، لا في عرف ولا في شرع ولا في كتاب أنزله، أنزله الله. لابد نعرف قيمة عقد الزواج والشعار الزوجية ونقوم بحقه كما كما ينبغي. نستشيرها، مش شرط تأخذ رأيها، استشيرها، بين لها أنها، أنها مهمة، وأنك تأخذ، وأنك تأخذ برأيها. ووالله أن بعض النساء عندهم من الرأي والمشورة أحسن من عند كثير من الرجال، والله بعض النساء عندهن من الرأي والمشورة والحكمة والتدبير مما ليس عند كثير، عند كثير من النساء، عند كثير من الرجال. أما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير نساءه؟ كان ولا ما كان؟ إلا أنقص من قدره ولا أنقص من قيمة سيد البشر كلهم أبدا، إلا لأنه يعرف أن بعض النساء عندهم من الرأي والمشورة ما الله به عليم. قال لأم سلمة يوم صلح الحديبية، أمر أصحابه قال انحروا هديكم واحلقوا رأسكم، جايين يريدون الطواف والحج والعمرة، منذ أن خرجوا عن مكة في شوق إلى الطواف، وببنود جائرة جارت بها قريش على المسلمين، قالوا من أولها، قالوا من بنود صلح الحديبية، أنهم يرجعون لا يعتمرون هذه السنة، يرجعون من السنة التي قبلها، وتخلق قريش، تخلق قريش الحرم، ثم يدخلون هم يعتمرون. قال يا رسول الله كيف نرضى نرجع وقد أتينا؟ قال أنا رسول الله ولن يخذلني، أنا رسول الله ولن يخذلني. ما فعلوا، قال لهم احروا هديكم احلقوا رأسكم، ما فعلوا، ليس معصية إلا ظنا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يرجع في كلامه. فرجع إلى أم سلمة كانت رفيقته في تلك الرحلة، قال لها هلك المسلمون، أقول لهم افعلوا كذا وكذا لا يفعلون؟ قالت يا رسول الله، اسمع المرأة، قالت يا رسول الله اخرج لا تتكلم وانحر هديك واحلق رأسك. فخرج بمشورة من؟ أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم احفظنا في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا، استر عوراتنا، أمن روعاتنا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير إذا فعلوه.